فالله تعالى أعلم الحمل فيه على أبي سلمة أو على ابن خدام. وجملة القول أن الحديث ضعيف بجميع طرقه، وخيرها حديث بكر بن عبد الله المزني وهو مرسل، ومن أقسام الحديث الضعيف عند المحدثين، ثم حديث ابن مسعود وهو خطأ، وشرها حديث أنس بطريقيه. كل هذه الحقائق الرجل يستجهلها، حديث أنس يجعله ضعيفا وموضوع، حديث ابن أبي رواد يجعله شاهدا وهو شاذ، ولا يبقى هناك إلا حديث بكر بن عبد الله المزني وهو ضعيف لإرساده، ثم يجعل هذا الحديث من خصائص الرسول عليه السلام ويبني عليه إعلانية وخصورة، ويقول بأن المسلمين بأن الرسول عليه السلام في قبره ينفع المسلمين، يعني بالرغم أن الحديث جاء بأنه يستغفر للمذنبين منهم، بيكبر الدائرة ويضخمها ما ضعف الحديث، وبيقول أنه نفع الرسول للمسلمين بعد وفاته لم ينقطع فهو مستمر، والله المستعان. وله أمور أخرى، الحقيقة يحسن أن يتفرغ لها بعض إخواننا الطلاب ويتتبعوها واحدة بعد أخرى، ويبين للناس غشه وزغله وتضليله لمن حوله، والله المستعان. ولعل رسالة أبو مالك إن شاء الله تكون جامعة في هذا الصدد. نعم. ولما كان في السعودية ما كان يظهر الاجتهاد. لا ما كان. كان يعني يتلبس بالسلفية شيخ. هو كذا. الله أكبر. حتى كثير من طلاب العلم كانوا مغشوشين فيه. أنا شخصيا كنت أسمع له أشرطة لما كان في أبا. نعم. حقيقة إنه مفيدة. فيها وعظ وفيها رقائق إلى آخره. لكن هو ما أدري ما الذي أصابه. الله يجزيك الخير يا شيخ. الله يحفظك. يا شيخ كان الشيخ ما بيذكر من يقول نظر الإمام أحمد تعذر عبادة السلام. في له أشياء عجيبة. يا شيخ نظرة إلى وجه الإمام أحمد تعذر عبادة السلام. في بعض اخواننا هنيك السلفيين اعترضوا عليه، بيقعد بهوش وبهوش وشو فيها، ثم من خباثته وعدم نصحه للأمة يأخذ من هذا الأثر فقط النظر إلى وجه الإمام أحمد، ثم يدع البقية تعدل عبادة سنة. يا أخي هذا لو كان حديث مروي عن الرسول بهذا التحديد لا يثبت به حكم، فما بالك يا رحمك الله، ما بالك برجل قال عن الإمام أحمد حبي إياه أنه نظر إلى وجه أحمد تعدل عبادة سنة. يا ترى ليش مو سنتين، ليه مو شهر إلى آخره؟ هذه قضية يضرب عنها صفحا تماما، وبيحاول بايس أول أنه النظر إلى الشيخ بذكر بالله، يعني إلى وجه الترقية مجرد النظر يعني، لكن الحديث الأذر نظر مجرد يعني. هذا هو يعني خبيث يعني مكار. يقول جعفر الصادق كان إذا نظر على محمد الواثق اجتهد في عبادة أسبوعا. لما كذا أشياء والله سمعتها وعلقت عليها لكن تذهب أدراج الرياح مع الأسف. ذكرنا للإمام أحمد كسبحان الله والحمد لله. كيف؟ ذكرنا للإمام أحمد كقولنا سبحان الله والحمد لله. الله أكبر. هاي ما هذا الشريط ولا في كتاب؟ لا شريط. كذلك لو كان الحسن بيننا لمسحنا لحان بن عالي. بن عالي نعم. بن عالي. لمسحنا لحانا بن عالي. الله أكبر. الله يهدي. والله يا شيخ الذي لا إله إلا هو لما كنا نروح على السعودية ونشتري أشرطة وكذا إنه أسمع أشرطة لكن ما أفتح لها أشرطة بالمرة، مع إنه في السعودية ما ينظر شيء، وأسأل الإخوان أقول والله يعني ظهر طيب وكذا يثنوا علي. أنت ولي يا رب.